لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مناظرة بين قدري وسني، قال القدري: فالآن حمي الوطيس، فأنت والمسلمون وسائر الخلق تسمونه تعالى خالقا ورازقا ومميتا، والخلق والرزق والموت قائم في المخلوق، والمرزوق والميت، والمرزوق والميت، الخلق قائم بالمخلوق، والرزق قائم بالمرزوق، والموت قائم بالميت. إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث، فإن كان قديما لزم قدم المخلوق لأنه نسبة بين الخالق والمخلوق، ويلزم من كونها قديمة قدم المصحح لها، وإن كان حادثا لزم قيام الحوادث به. افتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ولزم التسلسل، فثبت أن الخلق غير قائم به سبحانه، وقد اشتق له منه اسمه. احنا قلنا الكلام ده كله سببه التلاعب بالألفاظ أو الخلل في فهمها، وقلنا الفرق بين الخلق والمخلوق. المخلوق الذي يسمى ايه؟ خلقا، فأصبحت كلمة الخلق فيها اشتباه، اشتباه انها تطلق على فعل الرب وتطلق على الايه؟ على المخلوق. ثم قضية نفي الافعال، نفي افعال الرب عز وجل لكونها حادثة، لانهم يلزمون الاشاعرة القائلين بنفي الحوادث بما فيها افعال الله عز وجل، لانك اذا اثبتت أن الله عز وجل فعل شيئا في زمن، مش الأشاعرة يقولوا كده، بيلزموا يعني من ينكرون لفظ أن الأفعال أفعال الرب حادثة، أهل السنة يقولون ذلك، هم بيلزموا بيقولون إذا ما قلناش، إذا قلتم إن هو الأفعال قديمة يبقى المصحح لورود الفعل اللي هو ورود المخلوق نفسه لابد أن يكون قديما، ولو قلت لا للأفعال حادثة يبقى أنت قلت أن الحوادث تحل في الرب عز وجل، تقوم بذات الرب عز وجل، والحوادث اصطلاحها الأغلب من مخلوق. طبعا إحنا يستحيل أن نلتزم بأن الأفعال قديمة مطلقا نوعا وأفرادا، بل لن نلتزم أنها قديمة النوع، لكن لابد من القول بأن الرب يفعل في زمن معين. اللي بينكروا كده بيجعلوا أن المخلوقات كلها لابد أن تكون قديمة، ما يعرفش خالص، لأنه أنت بتجعل فعل الرب سبحانه وتعالى ليس في زمن، أو بتجعله هو الصفة فقط، وبتحول كل الصفات على صفة الإرادة والقدرة، على السبع صفات فقط، أنت وبتنفي الأفعال في وقت معين تحلها على السبع صفات. يترتب على ذلك أن أنت لن تستطيع الإجابة على كون أن المخلوق قديم. لماذا؟ لأن المصحح للفعل هو ولود المخلوق، لن يكون الفاعل فاعلا، الخالق خالقا، إلا مع ولود المخلوق. ولو قلت أن صفة الخلق قديمة يبقى أنت بتثبت أن المخلوق قديم، عشان هم ما التزموش أن إيه القول الحق، ما رضوش يلتزموا القول الحق، وهو أن أفعال الرب حادثة، حادثة الأفراد، وأن حدث الرب لا يشبه حدث المخلوقين كما قال إمام البخاري في صحيحه، وأن كونها حادثة لا يعني أنها مخلوقة، بل يفعلها الله عز وجل حين يشاء فعال لما يريد. ومن هنا صح أن ينسب أن يشتق اسم له من هذه الأفعال. هم يقولوا كده ليه؟ علشان يقولوا ان ربنا يشتق له اسماء من افعال خلقه، من افعال الخلق، عشان كده هيقولوا متكلم بكلام خلقه في غيره، وهذا الكلام من ابطل الباطل. عشان كده يقول ان كل اللوازم احسن من اللي انتوا بتلتزموا بيه، ان ربنا لم يخلق ولم يفعل سبحانه وتعالى. احنا زي ما قلنا ان صفة الخلق قديمة النوع في الله عز لله عز وجل، واما انه خلق فلانا في الزمن الفلاني، خلق السماوات الارض، وخلق القلم قبل ان يخلق الارض بخمسين الف سنة، وكتب في الذكر كل شيء قبل ان يخلق في تاريخ معين، و خلق الأرض في ستة أيام. إذن أفعال الرب تقع في زمن معين قطعا ويقينا، وإلا لازم ينفي أن الخلق محدث أو أن الخلق ليس بقديم. عشان تثبت الخلق ليس بقديم لازم تثبت أن أفعال الرب في زمن معين. لو ما أثبتش زمن معين يبقى الخلق قديم، أو هتقول بقى أن أنت ده يعني هم بيقولوا أبشع المسائل أن تقول قيام الحوادث به عز وجل. قلنا أفعاله تقوم به عز وجل، كلامه يقوم به سبحانه وتعالى، وهذا الأمر حدثه لا يشبه حدث المخلوق. احنا كان ده السؤال اللي بيدور حوالي الكلام والجواب، وانا أقول ونحن نذكر أدلة الطوائف عن هذا السؤال. فقال الطائفة نختار من هذا، طبعا المسألة مسألة في الأصل بديهية. يعني ايه بديهية؟ ان ربنا خلق الخلق من عدم زي ما انتم شايفين كده، وان هو الذي يخلقهم خلقا بعد خلق، صح كده؟ الجيل ده قبل اللي قبليه جيل، والجيل ده كان عدم قبل ما ليه ما لما قبل ما يتخلق، مش كده؟ واللي قبليه كان عدم قبل ما يتخلق، وهكذا. وبعدين بيصيروا الى الايه، الى الموت والهلاك، ويخرجوا من صوره الحياه، وان تحولوا الى تراب او نحو ذلك، وان كل اهل الايمان مقرين بان العالم كان عدم وبعدين خلقه الله في زمن معين. المسألة زي ما قول بديهية واضحة جدا. كتر الكلام بالطريقة بعلم الكلام ده، بطريقة علم الكلام، هي أسوأ ما يمكن في هذا البيت. فبيقول فقال الطائفة نختار من هذا التقسيم والترديد كون الخلق والتكوين قديما قائما بذات الرب سبحانه، ولا يلزمنا قدم المخلوق المكون، كما نقول نحن وأنتم إن الإرادة قديمة ولا يلزم من قدمها قدم المراد. وكل ما أجبتم به في صورة الإلزام فهو جوابنا بعيني في صورة التكوين، وهذا جواب سديد، وهو جواب جمهور الحنفية والصوفية وأتباع الأئمة. هو الكلام ده ليس فيه بأس، كون الخلق والتكوين قديما، بس لابد ان نثبت ان هو ايه، قديم النوع، مش كده؟ وليس قديم الافراد، لان قديم الافراد دي لازمها ان مفيش زمن يتعلق بوجود الخلق ووجود افعال الرب سبحانه وتعالى، وده منافي للعقل وللشرع، ماشي كده؟ لكن الجزء اللي مذكور هنا فقط كده ما فيهوش مشكله. قد ان الخلق، الخلق الذي هو فعل الله، الخلق اللي ليس بمعنى المخلوق، الخلق غير المخلوق، الخلق الذي هو فعل الله والتكوين قديم قائم بذات الرب. يقول فان قلتم انما لم يلزم من قدم الاراده قدم المراد، لانها تتعلق بوجود المراد في وقته، فهو يريد كون الشيء في ذلك الوقت، أما تكوينه وخلقه قبل وجوده فمحال. بيقول إن هو الإرادة القديمة أنه هيوجد في الوقت ده. قيل لكم لسنا نقول أنه كونه قبل وقت كونه، بل التكوين القديم اقتضى كونه في وقته، كما اقتضت الإرادة القديمة كونه في وقته. فإن قلتم كيف يعقل تكوين ولا مكون، قيل كما عقلتم إرادة ولا مراد، فإن قلتم المريد قد يريد الشيء قبل كونه ولا يكونه قبل كونه، قيل كلامنا في الإرادة المستلزمة لولوده لا في الإرادة التي لا تستلزم المراد. وإرادة الرب سبحانه ومشيئته تستلزم ولوده ولود مراده، وكذلك التكوين. يوضحه أن التكوين هو اجتماع القدرة والإرادة، وكلمة التكوين وذلك كلمة التكوين يكون، وذلك كله قديم ولم يلزم منه قدم المكون. شفتوا بقى المدخل هيجي من هنا، إن هو قال كن أزلا، لا قال كن ولم يتكون، مش كده؟ علشان هم التزموا أن الإيه، أن الكلام قديم، لازم نقول كلام قديم ليه؟ النوع. وأما كن في زمن معين يقولها الرب فيتكون بناء عليها إيه؟ إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون، يعني بعد ما يقول كن إيه؟ يكون، ولا ولا ولا وليس أن هو يقول كن أزلا ويكون بعد ذلك إيه؟ في وقت ثاني، ما يبقاش ده معنى الآية. إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يبقى تجيبها منين لمح بالبصر؟ زي أنت بتقول إن ده قديم والخلق ولد بعد ذلك بملايين السنين، يبقى التشبيه ده يجي إزاي؟ عشان كده قلنا لابد إن إحنا نفرق بين النوع وليه والأفراد. صح، لا أزل النوع. قوله وإذا عرضنا هذا على العقول السليمة وعرضنا عليها مفعولا بلا فعل بادرت إلى قبول ذاك وإنكار هذا، فهذا جواب هؤلاء. وقالت الكرامية، بل نختار من هذا الترديد اللي هو التقسيم ده كون التكوين حادثا، ده كله فروع على مسألة الكلام. الكرامية بيقولوا ايه؟ بيقولوا الحروف حادثة، يقول وهو قولكم، يقول بل نختار من هذا الترديد كون التكوين حادثا وقولكم يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الرب سبحانه، فالتكوين هو فعله وهو قائم به، فكأنكم قلتم يلزم من قيام فعله به قيامه به، وسميتم أفعاله حوادث وتوسلتم بهذه التسمية إلى تعطيلها، كما سمى إخوانكم صفاته أعراضا، مش أعراضا، أعراضا. وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه، اللي هم المعتزلة لنفوا الصفات وأثبتوا الأسماء المجردة عنها، وكما سموا علوه على مخلوقاته واستواءه على عرشه تحيزا، وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيه، وكما سموا وجهه الأعلى ويديه جوارح وتوسلوا بذلك إلى نفيه. في حاجة من الحاجات دي تنفع عند أهل السنة غير تسميتها حوادث؟ وليه؟ التحيز ده ما وردش، مش كده؟ والأعراض والجواهر ما وردتش قطعا، مش كده؟ والجوارح في حق الله عز وجل كونها تسمى جوارح أو أبعاض لم ترد قط، مش كده؟ كل الحاجات دي لم ترد، ولذلك لم نقبل نحن هذه التسمية. ما اشمعنى قبلتم تسمية أفعاله حوادث؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، إن الله يحدث من أمره ما شاء، عشان وقال من أمره مش من خلقه، معنى كده يعني احنا هنلتزم بالكلمة دي علشان ايه؟ عشان هي وردت. قال ونحن لا ننكر أفعال خالق السماوات والأرض وما بينهما وكلامه وتكليمه ونزوله إلى السماء واستواءه على عرشه ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وندائه لأنبيائه ورسله وملائكته وفعله ما شاء بتسميتكم لهذه كله بهذا لهذا كله حوادث. في الحقيقة مش هم اللي سموهم يعني مسألة دي هم بيستنكروها جامد قوي بس عشان كده، لكن احنا لا نستبشع مسألة وردت في الكتاب والسنة. يقول ومن أنكر ذلك فقد أنكر كونه رب العالم، كونه رب العالم رب العالم صح فعلا. إذا عطلت الله عن أفعاله فلا بد أن تنكر أنه القيوم، أنه الرب المدبر لأمر الخلق، وانت بتجعل الأفعال كلها ايه قديمة نوعا وايه وأفرادا، بل ما عندكش أفراد، عندك نوع بس، عندك الكلام النفسي القديم، عندك إرادة واحدة فقط تتعلق بجميع المرادات من غير أفراد. يقول فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ربا للعالمين إلا بأن يثبت له الأفعال الاختيارية، وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإلهية. والله عشان كده تترك مسألة بديهية إن ربنا هو الذي يخلق الخلق ويفعل ما يشاء في أوقات معينة، ثم استوى خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى في ترتيب زمني ولا لا؟ يقول فالإجلال من هذا الإجلال واجب. انت بتسموا اللي انت بتنفوه النفي بتاعه ايه؟ اجلال. فالاجلال من هذا الاجلال واجب، نجل الرب عن ذلك كله، والتنزيه عن هذا التنزيه متعين، لان هو في الحقيقة نفي لصفات الله وافعال الله وسموه ايه؟ تنزيه. فاحنا ننزه الله عن هذا التنزيه المزعوم لانه ليس تنزيها لله. فتنزيه الرب سبحانه عن قيام الأفعال به تنزيه له عن الربوبية وملكه. قالوا ولنا على صحة هذه المسألة أكثر من 1000 دليل. على فكرة كل اللي فات أخطط تحت كلمة قلة الكرماء، بس اللي فات ده كلام أهل السنة. ماشي. يقولوا ولنا على صحة هذه المسألة فأفعال الرب عز وجل أكثر من 1000 دليل من القرآن والسنة والمعقول. وقد اعترف أفضل متأخريكم بفساد شبهكم فيها كل بفساد شبهكم كلها على إنكار هذه المسألة، وذكرها شبهة شبهة وذكرها شبهة شبهة وأفسدها، وألزم بها جميع الطوائف حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف عن إثبات الصفات والأفعال. فالفلاسفة لا يثبتون الذات أصلا. قالوا ولا يمكن إثبات حدوث العالم وكون الرب خالقا ومتكلما وسامعا ومبصرا ومجيبا للدعوات ومدبرا للمخلوقات وقادرا ومريدا إلا بالقول بأنه فعال وأن أفعاله قائمة به. ليه؟ تقولون ربنا تكلم بكلام هو الحروف والأصوات، كون دي الكاف قبل بعدها النون، يبقى لازم تقول بالزمن ولا لا؟ وبعدين سامعا مش مقتضي مسموعات، والمسموعات دي توجدت في زمن معين، اذا انت ما اثبتتش ان هو يسمعها حين قالها الناس هتعمل ايه في الموضوع ده؟ في الحقيقه اذا الاصوات كلها مخلوقه الا صوته عز وجل، فيبقى وهو يسمع اصوات خلقه جميعا، يبقى هذه الصفه التي يعني هو موصوف بها ازلا لكن لابد أن تكون لها أفراد تقع أو توجد أو يتصف بها حين يكون هناك أصوات مخلوقة كده، وحين تكون هناك مبصرات يراها، وحين تكون هناك دعوات مخلوقة في وقت معين حدثت في زمن معين يجيبها أيضا في زمن معين. ذلك العلم والعلم والمعلوم. يقول فإذا بطل أن يكون له فعل وأن تقوم بذاته الأمور المتجددة بطل هذا كله، هيسمي الأفعال أمور متجددة عشان ما يستبشع اللفظ. قال وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن يحيى الكناني في حيدته، كتاب الحيدة المشهور ان هو العبادي الكناني، بس في بعض الاخطاء اللي هو في حوار مع بشر المليسي. فقال في سؤاله للمليسي: بأي شيء حدثت الأشياء؟ فقال له: أحدثها الله بقدرته التي لم تزل. فقلت له: أحدثها بقدرته كما ذكرت، أفليس تقول إنه لم يزل قادرا؟ قال: بلى. قلت: فتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت: فلا بد أن نلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان القدر، الذي كان بالقدرة، لأن القدرة صفة. ثم قال عبد العزيز: لم أقل، لم يزل الخلق، لم يزل الخالق يخلق، ولم يزل الفاعل يفعل، وإنما الفعل صفة، والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. احنا بنقول لم يزل الفاعل يفعل، ليه ما قلناش لم يزل الخلق يخلق زي ما شيخ الإسلام بيقول أو يفهم من كلامه؟ علشان ايه؟ عشان الاحاديث الداله على ولود اول مخلوق، علشان كان الله ولم يكن شيء غيره. فاثبت عبد العزيز فعلا مقدورا لله هو صفه له ليس من المخلوقات، وانه به خلق المخلوقات. هذا صريح في ان مذهبه كمذهب السلف واهل الحديث، كمذهب السلف واهل الحديث، ان الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، كما حكاه البغوي إجماعا لأهل السنة. وقد صرح عبد العزيز أن فعله سبحانه القائم به مقدور له، وأنه خلق به المخلوقات، كما صرح به البخاري في آخر صحيحه وفي كتاب خلق الأفعال. فقال في صحيحه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب وأمره. صح كده؟ فعل الرب هو التخليق اللي احنا بنسميه احيانا الخلق، مش كده؟ الخلق اللي هو التخليق. فلما بخلي دقيق قوي عشان ما يحصلش ايه لخبطة. يقول: وهو فعل الرب، تخليق السماوات والأرض وغيرها، وأمره، لأنه يخلقها بايه؟ بأمره كن فيكون. وكلامه، فالرب سبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. فصرح إمام السنة إمام البخاري أن صفة التخليق هي فعل الرب وأمره، وأنه خالق بفعله وكلامه، وجميع جند الرسول وحزبه مع محمد ابن إسماعيل في هذا. والقرآن مملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرة. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ثم أجاب نفسه بقوله: بلى وهو الخلاق العليم. فأخبر أنه قادر على نفس فعله وهو أن يخلق. فنفس أن يخلق فعل له، نفس أن يخلق كلمة نفس التخليق فعل له وهو قادر عليه. ومن يقول لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول، يقول لا يقدر على فعل يقوم به البتة. عندهم كل أفعاله هي الصفة القديمة فقط، عند المعتزلة ما فيش صفة أصلا، بل هي الأسماء التي سمي بها على أفعال هي مخلوقة ليست هي من ليست تقوم به. يقول لا يقدر، ومن يقوم، من يقول لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول، يقول لا يقدر على فعل يقوم به البتة، بل لا يقدر إلا على المفعول المباين له الحادث بغير فعل منه سبحانه. وهذا أبلغ في الإحالة من حدوثه بغير قدرة، بل هو في الإحالة كحدوثه بغير فاعل. لأن أنت بتقول المخلوق بغير فعل، لأنها تنفي الأفعال. الأشاعرة والمعتزلة متفقين على نفي الإيه؟ فالتزموا انه ايه خلقه وكونه بغير فعل منه. ازاي ده معناه انه حدث بغير فاعل. يقول فان المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلي، ويدل على فعله الذي ولد به بالتضمن. فاذا سلبت دلالته التضمنية كان سلب دلالته اللزومية اسهل، ودلالة المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة هي أظهر بكثير من دلالته على قدرته وإرادته. وذكر قدرة الرب سبحانه على أفعاله وتكوينه في القرآن كثير، كقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فإن أن يبعث هو نفس فعله، والعذاب هو مفعوله المباين له منفصل عنه، يعني ان العذاب ده عباره عن عذاب يقع على الارض او يرسل من السماء. وكذلك قوله اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، احياء الموتى نفس فعله، وحياتهم مفعوله مفعول، وحياتهم مفعوله المباين له، لان حياتنا احنا موجوده فينا احنا، وكلاهما مقدور له، يقدر على فعله ويقدر على المخلوق المباين. وهي دي اصل المشكله كلها، هيثبت القضاء والقدر من خلال قدرته على الافعال المباينه له لعباده، كما انه القادر على فعله هو القائم بذاته سبحانه وتعالى. كالكعب حاولوا استعينوا بالله. التناقض فعلا كسب الاشعار هو من المحالات، لانه بينفي الافعال، بينفي افعال الرب، وبعدين بينفي افعال العبد ايضا. ايوه دي المشكله في كلمه قضيه مخالفه الحوادث، اللي هم بيجعلوا اصل ايه احد الصفات السلبيه، السلبيه الخمسه، شو القدم والايه البقاء والمخالفه للحوادث والوحدانيه والقيام بالنفس. قال وقال تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا. فتسويه البنان فعله، واستواؤها مفعوله، ومنكر الافعال يقولون ان الرب سبحانه يقدر على المفعولات المباينة له، ولا يقدر على فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعد. وأهل السنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلى هذا، وهو سبحانه له الخلق والأمر. والله كلام الكتاب والسنة أسهل كلام يفهمه العالم والجاهل، والعالم حتى العالم بعلم الكلام يعرف أنه في غاية الإتقان. يقول فالجهمية أنكرت خلقه وأمره، وقالوا خلقه نفس مخلوقه، وأمره مخلوق من مخلوقاته، فلا خلق ولا أمر. ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون له فعل فقد أثبت الأمر دون الخلق، ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفي صفة الكلام عنه، فيثبت الأمر دون الخلق. وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته نفسه من الخلق والأمر، فالخلق فعله والأمر قوله، وهو سبحانه يقول ويفعل. وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل، وقالوا ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء إلى غير غاية، إلى غير بداية، كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية، فلم يزل فعالا، يعني يجعل اللي في الأول زي في الآخر. ما احنا بقول كده ليه يا راجل؟ بس احنا بنقول كده فعلا، بس في الأفعال لا يلزم منها ايه خلق، لان احنا لما نلتزمش اللي التزمه شيخ الاسلام من أن إثبات أفعال بلا بداية، لأنه الرب قال فعال لما يريد، هتجيب إمتى إن في وقت معين كان معطلا عن فعل. لكن إحنا جبنا إن هو خالق في وقت معين، هو كان لم يزل يسمى خالقا قبل ذلك، ولكن بدأ الخلق في زمن معين عشان الأحاديث الثابتة، وعشان القرآن اللي أثبت خلق السماوات في 6 أيام، وعشان قول الإنسان كان الله ولم يكن شيئا غيره. فأنا ما التزمتش إن يكون فيه مخلوقات بلا بداية، والتزمت يكون فيه أفعال بلا بداية. هو لا يلزم من كل فعل إذا تكلم الله بالثناء على نفسه، هذا كلامه وفعله من أفعاله، مش كده؟ إنه تكلم، فعل سبحانه وتعالى ما يشاء، يفعل ما يشاء، ما يلزمش من هذا إن يترتب على ذلك إيه؟ خلق. يعني لما ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل ترتب على ذلك وجود مخلوق؟ ما يلزمش. أنه كلام اللي بيترتب عليه وجود مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكلام الذي يكون الله به خلقه. قال والفعل صفة كمال، ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل. قال ولا يقتضي صريح العقل إلا هذا، ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه في مدد غير مقدرة لا نهاية لها ولا يقدر أن يفعل، ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي وإلى الوجود من غير حدوث سبب ولا تغير في الفاعل، فقد نادى على عقله بين الأنام، نادى المضاعف يعني على ما يشفي ملوش حق. قال وإذا جاز هذا في العقول جاز أن ينقلب العالم من العدم، أن ينقلب العالم من العدم إلى الوجود من غير فاعل، وإن امتنع هذا في بداهة العقول، في بداهة العقول فكذلك تجدد إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب. وأما أن يكون هذا ممكنا وذاك ممتنعا فليس في المعقول ما يقضي بذلك، ليس في العقول ما يقضي بذلك. قال والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة، فيجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، مؤثرين، وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. مخلوق اتخلق هو اللي أوجد اللي بعده، وبعدين اللي قبليه هو اللي أوجده، واللي قبليه هو اللي أوجده بلا بداية. هذا ممتنع، تسلسل باطل، إن يكون كل حد أوجد اللي بعديه وهو توجد من اللي قبليه. طب لغاية فين؟ احنا بنقول لغاية فين؟ لغاية ربنا سبحانه وتعالى، انه لا الواجب الوجود بذاته الذي خلق الخلق وهو سبحانه غني عن الخلق، مش مفتقر، لا يفتقر الى ايجاد غيره. استحملوا شويه. يعني احنا بنقول ان ما كل المخلوقات، مثلا انسان خلق من ماء مهين، وخلق الماء المهين ده من الاب والام دول، الأب والأم دول من اللي قبليهم، وآدم خلق من إيه؟ من تراب، من طين، ونفضل نتسلسل، وبعدين في الآخر بنقول من الذي خلق ذلك كله؟ الله عز وجل. يقول لك فمن خلق الله؟ هذا الكلام بنقوله سؤال باطل. ليه؟ لأن المخلوقات دي محتاجة وفقيرة إلى من يريدها، وهي لم تجد نفسها بذاتها فافتقرت. أما هو سبحانه وتعالى فهو الغني، وهو سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى أحد يريده، وهو اللي بيسموه الفلاسفه واجب الوجود، او المتكلمين، ماشي كده، واجب يعني وجوده قائم بذاته لا يحتاج الى ايه؟ الى موجد. انت ليه سالت المخلوقات دي من اوجدها؟ لان هي ما اوجدتش نفسها، ولا بد من لمولد اوجدها، وانت مفطور على ذلك ان البتاعه دي ما كانتش، الكاميرا دي ما كانتش موجوده، اكيد في حد صنعها. تقول سنه صنعها سنه كام، وتقعد تدور لغايه ما تقول لا وهذا كده ما كانتش موجوده، ولا بد ان يكون حد اللي ايه؟ لا اوجدها، عشان هي قعدت من يوم ما اتخلقت وهي قاعدة كده اهو مش كده، لا تصنع شيئا ولا تولد شيئا عشان هي مفتقرة، وانت شايف نفسك كده، ووالدك كان كده، ووالدتك كان كده، واللي قبليهم واللي قبليهم، انت تقول بلا بداية، كلام باطل، تسلسل باطل، ماشي كده. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد، مش كده، لا يزال يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وانه كلما انقضى لاهل الجنة نعيم احدث لهم نعيما اخر لا نفاد له، ده متصور له صح كده، واجب بان دول خالدين ابدا ودول خالدين ابدا، وان الذي يفعل ذلك بهم هو الله عز وجل، وذلك تسلسل في الاخر ثابت، ماشي. يقول وكذلك التسلسل في افعاله سبحانه من طريق الازل، وان كل فعل مسبوق بفعل اخر، فهذا واجب في كلامه، لانه لم يزل متكلما اذا شاء، ولم تحدث له صفه الكلام في وقت، بخلاف نحن، احنا بنتخلق مهيئين للكلام لكن بننطق بعد مده، بنكون غير متكلمين وبعدين بنتكلم، هو سبحانه لم يزل متكلما اذا شاء. يقول وهكذا افعال التي هي من لوازم حياته، فان كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، الحي صفة والفعل من لوازم الفعل، وقال عثمان من لوازم الحياة، الفعل من لوازم الحياة، وقال عثمان ابن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تبارك وتعالى قط في وقت من الأوقات المحققة أو المقدرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته، قال دلوقتي تسلسل ممتنع وتسلسل ايه واجب، وفي تسلسل الممكن مش هنثبته ولا نعلم فيه، اللي هي المفعولات اللي هي المخلوقات، احنا بنقول كده تسلسل الممكن التسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، احنا عندنا الطرف اللي بنثبته ايه من الاخر، ان المخلوقات بلا نهاية، مين هم؟ أهل الجنة وأهل النار، والنار والجنة، وفي من الملائكة والعرش، مش كده؟ كل دي مخلوقات إيه؟ بلا نهاية، مش كده؟ فبيقول الممكن بقى، ده الكلام للقيم، وده كلام طبعا موروث من ابن تيمية، والمشكلة كلها طبعا في إن فيه تأويل أو رد لأحاديث صريحة صحيحة في أن المخلوقات لها أول، قلناها بكده، اول ما خلق الله القلم، هو صراحة نقولها اول ما خلق الله القلم، ونقول ايه اول ما خلق الله القلم، ان اول شيء خلقه الله القلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، ابن تيمية بيرد الرواية دي في الحقيقة، يرد هي الرواية الاولانية اللي كان الله ولم يكن شيء قبله، لان رواية لم يكن شيء قبله مش صريحة في نفي وجود غير الله، لان والآخر الذي ليس بعده شيء لم ينفي وجود المخلوقات في الآخر، مش كده؟ يبقى عايز يقول الذي ليس قبله شيء لم ينفي وجود المخلوقات في الايه؟ في البداية، صح كده؟ صعبا كالكعب. طبعا رواية كان الله ولم يكن شيء غيره نص قاطع، ماشي كده؟ تنفعش، عشان كده بتقول لك دي الرواية دي مروية بالمعنى، حقيقتها تضعيف اللفظ ده، واللفظ ده فين؟ في البخاري، ماشي كده؟ ورواية كان الله ولم يكن شيء معه دي بره الصحيح، زيها في الدلالة، ماشي كده؟ ولذلك الحديث ده وحديث إن أول شيء خلقه الله القلم نص في هذا البيت، يا يعني إما هيأوله ويقول أول ما خلق الله القلم وما يعرفش يأوله في الرواية بتاعت إن أول شيء خلقه الله القلم، ماشي كده؟ فهياخد الرواية بتاعت أول ما خلق الله القلم يخليها أول مفتوحة مش أول مضمومة. احنا بنثبت مخلوقات لها أول كانت قبل ذلك عدما مجردا. ها؟ يخليها على أول يخليها ظرف، احنا بنقول لا ده اسم. أول ما خلق الله المخلوق الأول. اختلاف السلف من ضمن الحاجات برضو، اختلاف السلف على أول مخلوق يدل على اتفاقهم على وجود أول مخلوق، مش كده؟ وإنه يا ده يا ده يا ده. فهذا يستلزم إن هذا التسلسل ممتنع بالدليل، ممكن عقلا محتمل لكن ليس صحيحا، لأن هذا الأمر ورد الدليل بامتناع، والتفكير السليم إنه ممتنع عقلا، لأن لازم يكون الأمر أن الخالق هو الذي جعل لهذه المخلوقات بقاء بإذنه، لكن مش ممكن تكون بلا بداية، لازم البداية منه هو، معنا كده؟ مش إن هي بلا بداية. هو إيه الفرق أمال بين هذا القول بتاع ابن تيمية بتاع الكلام الممكن ده وبين اللي هو قالوا عنه أنه بيقول بقدم جنس المخلوقات، إن ابن تيمية أو بيقول بقدم العالم، اللي بيشن على ابن تيمية بيقول كده، بيقول ابن تيمية بيقول بالقول ده بأنه بيقول إن العالم قديم وإن المادة قديمة، فبيقول لا، ابن تيمية بيقول على إذا تفهم كلامه على هذا الوجه يعني، وهو ده الكثير يفهم كلامه على ذلك، وممكن نحملها على الأفعال وتبقى الموضوع ما فيهوش أي مشكلة، ماشي كده؟ لأن احنا ده أفعاله سبحانه قائمة به لم يزل يفعل، بس مش لازم أن يترتب على هذه الأفعال إيه؟ خلق، مش لازم يترتب عليها مخلوقات. ابن تيمية بيقول إن ما من مخلوق إلا هو مزلوق بالعدم، ما من مخلوق إلا وهو مزلوق بالعدم في ذاته، وبعدين وغيره هيبقى مزلوق بالعدم إلى ما لا بداية. يقول أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما يتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، احنا بنثبت الفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. شفتوا الحتة اللي بيقول عليها أبو العاص عليها دي، إن كل مخلوق مسبوق نفسه ذاته إيه بالعدم، مش إن المادة قديمة زي ما الفلاسفة بيقولوا، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. بنقول إحنا بقى أما التزام التسلسل في أفعال الرب في الأزل بالقول بأن الله لم يزل فعالا لما يريد فحق لا شك فيه، لأن ربنا قال فعال لما يريد، ومنين حد يقول لنا لا ده كان في وقت ما كانش فعال؟ ولو سميت أفعاله حوادث مع اعتقاد أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين فهي غير مخلوقة، فهذا أيضا صحيح دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، رواه البخاري. أما ما يقوله ابن القيم من التسلسل الممكن في مفعولاته من طرف الأزل أي إثبات مخلوقات لا أول لها، فهو قول باطل بلا شك مخالف لصريح المعقول والمنقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري من حديث عمران بن حصيف، وقال أول شيء خلقه الله القلم سبق تقريره، وهذه نصوص لا تحتمل خصوصا أول، طبعا تحتمل لكن إن أول شيء خلقه الله ما تحتملش، هذه نصوص لا تحتمل. أما التسلسل في مفعولاتي من طرف الأبد أي مخلوقاتي لا آخر لها فحق أيضا بثبوت الكتاب والسنة بخلود أهل الجنة والنار أبد الأبدين، وكذا بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، واعلم أن المخلوقات فإن القول بمخلوقات لا أول لها ليس هو القول بقدم العالم كما ظنه البعض، بل هناك اختلاف بين القولين قطعا وكلاهما باطل، وإن نصره ابن القيم غفر الله له، وكذا نصره صاحب شرح الطحاوية نقلا عن ابن القيم من كلامه دون أن ينسبه له، يعني صاحب الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، عشان تعرفوا أن المصدر الكلام ده واحد بتاع مين؟ بتاع شيخ الإسلام، بس هو نقل كلام ابن القيم كده زي ما هو وغالب ظني انا ده كلام شيخ الاسلام وهو اي الكلام ده في الجزء الثاني. يقول ونحن نعتقد بان هذا القول بدعه ضلاله لمخالفه صريح السنه. تقول على كلام اللي قال ابن تيميه بدعه، ويعني ابن تيميه وابن القيم اذا خالفوا الحديث نعمل ايه يعني؟ اذا خالف احد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح كان الله ولم يكن شيئا غيره، بيضعف روايه في البخاري ويضعف روايات، وهو لا يلزم ان هو ان الرسول ما قالش الكلام ده عشان روي بلفظ اخر في حديث ثاني يكون الرسول قد قاله كذا، خاصه يقول له جئنا نسالك عن اول هذا الامر، هذا الامر هو الخلق مش كده؟ يبقى الرسول اقرهم انه له ايه؟ او ما قال لهمش ليس له اول مش كده؟ قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، كلام واضح لمن تفكر فيه لا يحتمل. عشان كده قلت لكم الامكان العقلي ده لمن تدبر فيه يعني جيدا ان هو لا باطل. ليه؟ لان المخلوقات دي مفتقره لابد ان يسبقها عدم، وما لا يصلح التسلسل الى ما لا بدايه، لان وجود الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق، الغني غير الفقير الى غيره، غير المحتاج الى غيره، هو الذي لابد منه ان يقف التسلسل عنده. اقول لك انا زي ما هو بيثبت هنا صراحة، بس هو هنا ما التزمش غير اهل الجنة، بس بيثبت في الوابل الصيد ان الجنة والنار باقيتان ابدا بلا فناء، وبيتكلم هنا على بقاء ايه؟ على فناء النار. فبيبقى اي قول باطل بيبقى له تناقض. انا ما كنتش واخد بالي صراحة ان هو هنا التزم ايه؟ التزم بقاء الجنة فقط في الصفحة اللي قبلها. تسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام افعال الرب تعالى في الابد، وانه كلما انقضى لاهل الجنة نعيم احدث لهم نعيما اخر لا نفاد له، وما جابش كده في النار. انا ما خدتش بالي منها في فترة، هو ما جابش النار لان هو بيختار ايه؟ فناء النار الذي يجب ان يضاف هنا ان اهل الجنه واهل الايه؟ واهل النار، وكذلك يحدث الله لهم. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرد، ده كلام باطل قطعا ويقضي ببطلانه. وكل من اعترف بان الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل، صحيح لم يزل قادرا على ان يخلق، ده لا نزاع في ذلك، ولكنه لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى. يقول وكل من اعترف بأن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. عشان لازم هتقول ممكنا وليس واقعا، لان خلق السماوات له وقت معين، ولو اراده لم يكن وجوده. يقول لو هو قال ان الفعل كان مستحيلا، الفعل محال ممتنع لذاته، ولو اراده الله لم يكن وجوده، بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له. هذا قول ينقض بعضه بعضا، وما ينفعش نقول لم يزل الفعل واقعا، ان افعاله حدثت في وقت معين. واجابت طائفة اخرى بالجواب المركب على جميع التقادير، فقالوا تسلسل الاثار اما ان يكون ممكنا او ممتنعا، فان كان ممكنا فلا محذور في التزامه، وان كان ممتنعا لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون المخلوق الا به، فان نعلم ان المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل، والمخلوق لا يكون إلا بخلق قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه. والله فعلا اسأل بتاع الجرجير عن التسلسل، لا أقول لكم أنتم التسلسل إيه هو، هتقولوا ما اشرح لنا التسلسل يعني مش كده؟ زي ما قلت لكم التسلسل أسهل حاجة نفهمها في التسلسل موضوع إن إحنا كنا اللي هو الخلق في الحقيقة، اللي هو أسهل في الفهم مش كده؟ يعني انت مش هتفهم التسلسل الا ما تفهم امثلة عليه. التسلسل يعني كل حاجة وبعدها حاجة وكل حاجة قبلها حاجة، بيقول قبل ما نعرف كلمة التسلسل هنعرف ان لا يمكن مخلوق بغير خالق، طالما انه مخلوق. عشان كده السؤال الغبي بتاع ايه، هل يقدر الله ان يخلق مثله؟ ما هو ان يخلق مثله، مثله ده يبقى مخلوق مش كده؟ يبقى هل يقدر ان يخلق غير مخلوق؟ عشان تعرف ان الكلام ده هيبقى لعب بالكلام والالفاظ. ازاي يخلق غير مخلوق؟ ما انت افترضت انه بيخلقه، يبقى هو لازم يكون ايه؟ مخلوق، وهو الخالق ايه؟ غير مخلوق مش كده؟ ده يبقى انت بتفرض كلام مستحيل متناقض مع بعضه، الكلام ينقض بعضه بعضا، وبعدين تقول نقول بانه يقدر على ذلك، انه على كل شيء قدير، يزيد على شيء، شيء موجود او معدوم، لكن على مستحيل كلام متناقض ينقض بعضه بعضا على ان يخلق غير مخلوق. ده انت مش فاهم حاجة، الفاظ بتلعب بيها وانت قاعد عمال تحطها قصاد بعض بس. فقولوا فإنا نعلم أن الفعل المنفصل لا يكون إلا بفعل، والمخلوق لا يكون إلا بخلق، قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه. ولهذا كثير من الطائف يقولون الخلق غير المخلوق والفعل غير المخلوق المفعول، ده احنا اللي بنقول كده، مع قولهم ببطلان التسلسل، مش بطلان التسلسل في البداية، في الأزل، مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. ثم من هؤلاء بطلان التسلسل في المخلوقين في المفعولات مش كده؟ أما أفعال الرب فنحن إيه؟ نقول لم يزل فعالا لما يعني نوقف القراية عن الموضوع ده ولا شو وجع دماغ؟ معلش ربما يلدوه من ايه من يقدر على فهمه، لكن هنقول الخلاصه هي دي كده، احنا بنقول لم يزل الله فعالا لما يريد، صح كده؟ وده ان ربنا قال فعال لما يريد ولم يخبرنا انه كان في وقت ليس فعالا، ماشي كده؟ صح كده؟ ده حق لازم نعتقده، وبنعتقد ان المفعولات والمخلوقات لها اول عشان ايه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. هنمسك على ده وحنؤمن بان في تسلسل واجب في الاخر، اللي هو ما من نعيم لاهل الجنه او عذاب لاهل النار الا وبعده نعيم او بعده عذاب بلا نهايه، نعم لادله الكتاب والسنه خالدين فيها ابدا. معنى كده كلما خبت زدناهم سعيرا خالدين فيها باذن ربهم. ماشي ده استدل، انا معترض على استدلالك بس، انت كلامك حق بس انت استدلالك بلابسين فيها احقابا، ده اللي هم استدلوا بيه على ايه؟ على ان عاتفنا لان ازمنا، وبالك عشان كده احتاج من يقول ذا انه يجيب بتفسرها بايه؟ ما من احقاب الا وبعدها احقاب، ماشي كده؟ الا فلن نزيدكم الا عذاب، وده الايه طبعا دي من اقوى الادله، يبقى ان هو مش هيوقف عذابهم حتى لو فنت النار لما انتهى عذابهم، ومستحيل يفنى لان قال خالدين فيها ابدا. يقول ثم من هؤلاء من يقول الخلق الذي هو التكوين صفه قديمه كالاراده، ومنهم من يقول بل هي حادثه بعد ان لم تكن. هو ده الفرق بينه وبين الكراميه، اللي بيقولوا انها صفه حادثة بعد أن لم تكن، وإحنا بنقول لا، هي قديمة النوع حادثة الأفراد، ولذلك لا يصح أن نقول بعد أن لم تكن. هم بيقولوا الرب متكلم بعد أن لم يكن متكلما عشان يلتزم موضوع الزمان ويثبتوا أنه حادث، بس المشكلة أنهم التزموها على طريقة المتكلمين، ماشي كده؟ احنا بنلتزمها على طريقة اهل السنة اللي بيثبتوا انها غير مخلوقة وانها قديمة النوع. يقول هي حادثة بعد ان لم تكن كالكلام والارادة، وهي قائمة بذاته سبحانه، وهم الكرامية ومن وافقهم اثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وابطلوا دوامها فرارا من القول بحوادث لا أول لها. احنا بنقول حوادث الاولها هو جابها هو اخيرا حد جابها. احنا بنقول حوادث الاولها هي افعال الرب صح، ما بنقولش مخلوقات لاول لها، لكن لان هم التزموا ان حوادث تساوي مخلوقة تساوي مخلوقة، التزموا بحوادث انه لا يجوز ان نقول حوادث ايه لاول لها. احنا بنقول حوادث لاول لها هي افعال الرب صح كده، وليست مخلوقة، حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لكن لا نلتزم بمخلوقات لاول لها. نقول مخلوقات لا اخر لها نعم، ونقول حوادث افعال الرب لا اخر لها نعم. يبقى كلمه حوادث بتطلق ويراد بها ايه؟ معنيين، افعال الرب او مخلوقاته، ماشي كده. فبنثبت مخلوقات لا اخر لها، وافعال الرب لا اخر لها، وافعال الله لا اول لها، لم يزل فعال ما يريد، ومخلوقات الله لها اول. وجود الزمن ده هي دي افعال الرب اللي هي سامع الله عز وجل ذلك حين قاله المخلوق، كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهو موصوف في الازل انه يكلم موسى تكليما. ماشي جت ولا لسه؟ يعني ما هي دي باعتبار ان هو قبل ان يقول موسى مثلا يا موسى إني أنا ربك، هو هذا كلامه عز وجل موصوف به أزلا، ولكن حين كلم به موسى اللي هو حادث الأفراد بقى، كلمه حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، ولكنه موصوف أزلا أنه كلم الله موسى تكليما. حادث الأفراد أيوة دي حادث الأفراد، هو حادث الأفراد إنه خلق أحمد سمير في التاريخ الفلاني ماشي كده، وهو خالق قبل أن يخلق أحمد سمير، وموصوف قبل أن يخلق الخلق بأنه إيه؟ خالق، كما أنه محي الموتى قبل أن يحييهم، هو موصوف بذلك مش كده؟ هو موصوف من قبل أن يحييهم بأنه محي الموتى، وكذلك هو خالق قبل أن يخلق المخلوقين، اللي هو كلام الإمام الطحاوي نفسه بقى. استحق اسم الخالق قبل ان يخلقهم، كما استحق اسم المحيي قبل ان يحييهم. هم الاشاعره لما يقولوا مخالفه الحوادث، يبقى مقصودهم ايه بقى؟ هم يعني هم يقولوا مثلا المحاده مخالفه للحوادث. ها لا، هم بيخالفوا في الافعال كلها. الاشاعره بيقولوا لا نثبت لله افعالا، لأن الأفعال لابد لها وقت، وربنا منزه عن الزمان والمكان، عشان كده ينفع علو الله ماشي كده، وبالتالي فما بيثبتوش أفعال. إنما أمال إيه اللي حصل مثلا في كلام سيدنا موسى؟ يقول لك زالت الحجب عن الكلام الأزلي فسمعها موسى، ولم يكن وليس أن هناك كلام وقته، عشان كده هم نفوا الحرف قطعا لازم ينفوه. ليه؟ لأن الحروف لازم تكون مترتبة ماشي كده، لازم البه بعدها سين بعدها ميم، هم نفوا ذلك لأنه مش لأنه هيتلخبط معاهم في المسائل التانية، هم اتلخبطة بس إيه؟ بس هم لو هو أثبت باسم حروف باسم الله الرحمن الرحيم مترتبة كده، وإن الباء ما كانش معاها سين ساعة ما تكلم بها، والسين ما كانش معاها باء، بل كانت الباء الأول وبعدين سين وبعدين ميم، فهقول لم يزل متكلما، بس أحد الكلام وأحد الحروف وقعت في زمن معين. هي دي المشكلة ماشي كده. الحوادث اللي هي بمعنى المخلوقات ليها آخر، ليه؟ والجنة والنار بيفنوا، وأهل الجنة وأهل النار. الحوادث اللي بمعنى المخلوقات بيقول لها آخر، فبقول له طب والجنة والنار وأهلهم هيروحوا فين؟ هم دول باقين إلى الأبد، لأن ربنا الذي يوجدهم الذي أوجدهم هو سبحانه الذي يوجد لهم خلودا كل نعيم بعده نعيم. بلا نهاية، وكل عذاب بعده عذاب بلا نهاية. يقول وكلا الفريقين لا يقول أن ذلك التكوين والخلق مخلوق، بل يقول أن المخلوق ولد به كما ولد بالقدرة. قالوا فإذا كان القول بالتسلسل لازما لكل من قال إن الرب تعالى لم يزل قادرا على الخلق يمكنه أن يفعل بلا ممانع، فهو لازم لك كما ألزمته لخصومك، فلا ينفردون بجوابه دونك. وأما ما ألزموك به من ولود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك. قالوا ونحن إنما قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع، والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه، فلا يلزم أن يكون معه مخلوق في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي، وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات، ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها. وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها. إحنا كل جملة من الجمل دي بنقول فيها إيه؟ إحنا بنقول الفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه، صح؟ لا يلزم أن يكون معه مخلوق في الأزل، بل لا يمكن، ماشي كده؟ يقول إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدي. ده اللي قلنا أن الفعل المتعدي لا، الفعل اللازم لا يلزم منه الفعل المتعدي، مش كده؟ وجاء ربك هل يلزم منه مخلوق؟ يبقى ده فعل إيه ده؟ لازم، لا يلزم منه الفعل المتعدي. زي ما قلنا ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش كده؟ ويقولوا أن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات اللي هو أن جنس المخلوقات قديم، وهذا يستلزم دوام نوعها، يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منها. زي أنت فاكرين عارفين تارك جنس العمل اللي بيقول لازم يكون عنده عمل، لو قلت دوام في الأزل لجنس المخلوقات يبقى لازم في حاجة موجودة اللي هي على الأقل أصل المادة، سواء طاقة أو إيه أو أجسام أو مادة. يعني الكلام ده كلام باطل، نحن لا نقول به قطعا. احنا نقول المادة والطاقة والأجسام كل دول كانوا عدم، أوجدهم الله سبحانه وتعالى لأنه القادر على كل شيء. لا هو بيحكي قالوا، ده بيقول قول الطائفة. وحينئذ فنقول أي لازم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خيرا من نفي الفعل وتعطيله عنه. وعلى فكرة الكلام ده كلامنا اللي هنقول به. فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به كما يقول كثير من الناس بطل قولكم. دول اللي بيقولوا نثبت أفعاله ولا نسميها إيه؟ حوادث. وإحنا بنقول تسمى حوادث وليست إيه؟ مخلوقة. يقول وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول بأنها مفتتحة ولها أول، فهو اللي هما بيقولون ربنا بدأ الأفعال في زمن معين، خير هو خير من قولكم كما تقوله الكرامية. لأن الكرامية بيقولون فعل بعد أن لم يكن فاعلا، تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وإحنا بنقول لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فاعلا إذا شاء، عشان إحنا بنقبل ونثبت حوادث قيام الحوادث التي هي أفعاله به عز وجل، ونقبل تسمية أفعاله حوادث كما دل عليها الكتاب والسنة. يقول وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها في الأفعال اللازمة فهو خير من قولكم. وإحنا بنقولها كده في الأفعال اللازمة متسلسلة بلا بداية، يفعل لم يزل فعالا لما يريد. وإن لزم تسلسل الآثار وكونه سبحانه ولم يزل خالقا كما دل عليه النص والعقل فهو خير من قولكم. لم يزل خالقا ولا يلزم من ذلك وجود مخلوقات. يقول لم يزل خالقا يعني قادرا على أن يخلق الخلق، ولو لكن ابن تيمية يقول لم يزل خالقا يعني لم يزل إيه؟ يخلق. أيوة الآثار اللي هي الناشئة عن الفعل اللي هي أفعال متعدية. ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديما بقدمه كان خيرا من قولكم، مع أن هذا لا يلزم ولم يقل به أحد من أهل الإسلام. بل ولا أهل الملل، فكلهم متفقون، أهل الملل يعني المسلمين واليهود والنصارى، على أن الله سبحانه وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق مولود بعد عدمه، وليس معه غيره من المخلوقات يكون ولوده مساويا لولوده. فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفاته وصفات كماله ونعوذ جلاله وكونه رب العالمين، وأن كماله مقدس من لوازم ذاته، فإن به قائلون وله ملتزمون، كما أن ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه بائن من خلقه، يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا في الجنة بل وفي عرصات القيامة، ويكلمهم ويكلمونه، فإن هذا حق ولازم الحق مثله، وما يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون، وعن القول به عادلون، وبالله التوفيق. ده كلامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.